متى فصل 25. وفي الوقت داك مملكة الله تشابه مثل 10 بنات. في يوم الإرس شالن فوانيسهن اللي يخدموا بيدهن ومشن عشان يلاقن الأريس. 5 منهن عندهم فكر و5 منهن ما عندهم فكر، والبنات الما عندهم فكر شالن معاهن فوانيسهن ولكن ما شالن دهن، والبنات اللي عندهم فكر شالن معاهن فوانيسهن وكوبهن الدهن. والأريس أخر بالهين ونوم شعلاهن وكلهن ناما. وفي أسط الليل سمع هس نادم بنادي بقول شيفا الأريس جاي، يلا قما وأمشي لاقنا. وكل البنات قما سوا وقبضا فوانيسهن، والبنات الما عندهم فكر قالا لأخواتهن الإندهم فكر أنطونا شيء من دهن كان فوانيسنا يدور يموتوا. والإندهم فكر رد ليهن وقالا كان أنطينا كان أكون ما يتم لنا أمشن وأشرن دهن لنفوس كان من السوق. ووقت البنات الما عندهم فكر ما شات يشرن الدهن الأريس وصل، وخلاص البنات الجاهزات مشن واندسن معايا في بيت الأزومة ونادم واحد سد الدرب. وبعدين البنات الآخرات قبلا وقالا سيدنا سيدنا فك لنا الدرب نندسه. والأريس رد ليهن وقال نقول ليكن الحق، أنا ما نعرفكن. وعيسى قال خلاص أقود وائين، أنتوا ما تعرفوا اليوم ولا الساعة الابن الإنسان يجي فوقها. ويبقى مثل نادم واحد اللي دور يسافر. هنادى خدامينا وأنطاهم أمانة هنمالة، لواحد أنطاه 5 كيلو هنفضة، ولخدام آخر أنطاه 2 كيلو هنفضة، ولخدام الثالث أنطاه 1 كيلو هنفضة، وأنطى لأي واحد على قدرته وخلاص خطر. وأجلك الخدام اللي عنده 5 كيلو شالة وساوق بيه وليجي مكسب 5 كيلو زيادة، والخدام اللي عنده 2 كيلو سوى نفس الشيء وليجي مكسب 2 كيلو زيادة. ولكن الخدام اللي عنده 1 كيلو مشى ونكت نقرة ودفن مالها نسيدة. وبعد مدة طويلة سيد الخدامين دول جاء من السفر وناداهم عشان يسوي معاهم حساب. والخدام السيدة أنطاه 5 كيلو هنفضة جاء وقبل لي الفضة وأنطاه 5 كيلو الزيادة وقال يا سيدنا أول أنطيتني 5 كيلو وأنا لقيت منها فايدة، ده 5 كيلو زيادة. وسيدة قال لي تمام خدمتك سمهي، أنت خدام أديل وصادق، أول أنطيتك أمانة شية وإنت خدمت أديل وقريب ننطيك أمانة كثيرة، تعال أندس وأفرح مع سيدك. والخدام السيدة أنطاه 2 كيلو هنفضة جاء وقال يا سيدنا أول أنطيتني 2 كيلو فضة وأنا لقيت منها فايدة، ده 2 كيلو زيادة. وسيدة قال لي تمام خدمتك سمهي، أنت خدام أديل وصادق، أول أنطيتك أمانة شية وإنت خدمت أديل وقريب ننطيك أمانة كثيرة، تعال أندسة وأفرح مع سيدك. وبعد ده الخدام السيدة أنطاه 1 كيلو كل جاء وقال يا سيدنا عرفت أنت راجل قوي، أنت تقطع الغلة الما تهربتها وتلم من الزرع الما شتت تهراب فوقها، وخفت منك والفضة اللي أنطيتني دفنتها في التراب، هاك ده مالك. وسيدة رد لي وقال انت خدام فسل وكسلان، انت عرفت انا نقطع غلة ما تهربتها ونلم من زرع ما شتت تراب فوقه، وكان انا مثل انت قلت ده واجب ليك اول تدس قرسي في البنكي، ومثل ده وقت نجي من السفر نلقى مالي بفايدته. وقال لخدامينا شيلوا 1 كيلو منا وانطول الخدام اللي عنده 10 كيلو عشان اي نادم اللي عنده يلقى زيادة كتير، ولكن النادم الما عنده الشيء الشيء اللي عنده يرفع منه كله، ولكن الخدام الما ينفع ده أزقلوه في الظلام البراني، هناك ناس يبكوا ويعضوا أصابهم من العذاب. وقت ابن الإنسان يقبل بقدرته المجيدة مع كل ملائكته ويقعد في كرسي حقه وداء الكرسي المجيد، وكل الناس من كل بلد يلموا في قدامه وهو يفرقهم مثل الراعي يفرق غنمة كبشان وتيوس، ويلم الكبشان في نص الزيناي ويلم التيوس في نص الإسراي، والملك يهجي للناس القاعدين في نص الزيناي ويقول أبوي باركاكو تعالوا شولوا ورثة هناكو، وهي المملكة الله جهزاها لكو من هو كون الدنيا عشان جو سواني وأنتوتوني أكل، وعطش سواني وأنطيتوني شراب، وأنا ضيف في بلدكو وضيفتوني، وأنا أريان وكسيتوني، ووقت أنا مرضان جيت لي زيارة، ووقت أنا في السجن جيت لي، والصالحين يردوا لي ويقولوا يا ربنا ما تشفناك جيئان وأنطيناك أكل ولا أتشان وأنطيناك شراب، وما تشفناك ضيف وضيفناك ولا أريان وكسيناك، وما تشفناك مرضان ولا في السجن ومشينا لك زيارة. والملك يقول لهم نقول لكم الحق، كان سويتوا شيء مثل ده لواحد من أخواني الصغار دول، ده مثل سويتوا لي أنا. ويهجي للناس القاعدين في نص الإسرائي ويقول كسوا بعيد مني أنتوا الملؤونين، أمشوا في النار الأبدية اللي الله جهزاها لإبليس وخدامينا، عشان جو سواني وما أنطيتوني أكل، وعطش سواني وما أنطيتوني شراب، وأنا ضيف في بلدكم وما ضيفتوني، وأنا أريان وما كسوتوني، ووقت أنا مرضان وفي السجن ما زيت لي زيارة. والناس دول كلها يردوا لي يقولوا يا ربنا ما تشفناك جيئان ولا أتشان ولا أجنبي ولا أريان ولا مرضان ولا في السجن، وأنا هنا ما أوناك. ويقول لهم نقول لكم الحق، كما سويتوا شيء مثل ده لواحد من أخواني الصغار دول، أنتوا ما سويتوا لي أنا. والناس دول يندسوا في العقاب الأبدي، والصالحين يندسوا في الحياة الأبدية.